Uploaded by Lantardella www.1ain.net. See, we bloggers are going weak bone, weak collagen. We've got anti hyper, cholesterolemia, and fatty acids have a double bone, مش حامل الفتيات الفتيات من غير دبل بون المفروض ما بيتنيش الاستر بون ده مستخبيه كوليسترول الاستر دي بتجيلك مش متوقعه لان يعني بقى عندي كابر ديفيشنسي ما شغالش ده هيبقى لوني اشقر فاتح شعر مبيض هيبقى عندي ويك كولاجين في البون في الضغط البول هيبقى عندي هايبر كوليسترولينيا دي مش هيبان حاجه قوي هيبقى عندي انيميا وده مش برضه مش هيلحق يبان فيهم حاجه قوي انه يعني السيفير كابر ديفيشنسي متاثر دول ممكن تكون يعني ايه تبقى جامده بحيث انها موتت خلاص من حاجات تانية من هايبر كوليسترولينيا جامده او من ويك كولاجين جامد قوي فرقع بلاد ريد او حاجه زي كده يعني السيفير كابر ديفيشنسي تبقى سيفير قوي توصل للدرجه تاثر على دوله قوي يعني دي مش هتحط اصلا لكن هيبقى اشقر هيبقى ويك كولاجين ويك بون بون ديفورمتيز ممكن يبقى ويك بلاد ريد بون تفرقع ممكن يبقى عندي انيميا يبقى دي اعراض الكابر ايه ديفيشنسي مش مرضين كونجنتال ديزيز هو ممكن الكفر ديفيشنسي ده سببها ايه غير المرضين دول لو عنده ايه من الاعراض اللي هي الكفر ديفيشنسي يمكن الدايت بول ان كفر دي صعبه شويه الليفر والنقص والسيريز يعني الناس بتاكل سيريز بعد يعني ممكن في رير ديزيز في الابزورشن اوف كفر رير ديزيز في الابزورشن اوف كفر هنا بيبقى فيه ترانسبورت بروتين بتاع الدايجنال كفرنج وهنا بقى لو ده باظ هتبوظ الابزورشن بتاع مين متر مش كفر بس هو ممكن بقى يحصل كومبيتيشن عليه يعني ايه كومبيتيشن عليه؟ يعني تاخد مثلا زنك كتير فيخش بدل الكفر فيحصل على الكفر ديفيشنسي ممكن يحصل حاجه زي كده تاخد زنك كتير فتاخد مثلا منجنيز كتير في الاكل واحد بيشرب من ابار ميه ابار ففيها ميتال زين كتير فزنك كتير منجنيز كتير فيخش بدل الكفر لانه بيخش بنفس البروتين يحصل ايه؟ كومبيتيشن على الكفر هو غالبا هي ديفكت رير فور دايت فور يعتبر صعبه لكن ديفكت في الابسوربشن ومال نيوتريشن مال نيوتريشن ما طرحش تبني البروتين نفسه او مال ابزوربشن حصل كومبيتيشن على نفس البروتين بقدر ايه زي الميتال كاتاين فممكن تبقى يحصل اعراض كفر ديفيشن مش هتبقى كبير بحيث توصلك تاثير على دول يعني لكن ممكن تبقى لونها فاتح ويك كولاجين هايبر كوليسترولينيا انيميا كده اعراض كفر ديفيشن مرضين بقى كونجينيتا بقى مش كفر ديفيشن عشان بروتين مال نيوتريشن او ميتال ثاني شفتها في مايت بيت مايت ابار عملت كومبيتيشن مع كفر لا مرضين كونجينيتا واحد اسمه ويلسون ديزيز ده مرض مشهور بيصير في مكان واحد واحد اسمه مين كان في اعلان زمان بيجي عن وراء المين مش عارف اسمه في اعلان بيجي عن حاجه كده بتنعم معرفش الشعر ولا بتنعم ايه ولا بتنعم زي وراء المين زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت المنت ايوه زيت طب ايه سببه؟ بصوا بقى سببه ايه؟ انتوا المفروض دخلتوا الكفر الليفر صح؟ كده؟ هنا المفروض في شويه كفر بيرجعوا للدي اي سي عن طريق حاجه اسمها الكومن بايل ده شويه كفر بيرجعوا للدي اي سي عن طريق الكومن بايل ايه؟ هنا كانك بتسكت البروتين ده البروتين ده اسمه ايه اللي بينزل شويه كفر باك تو جي اي سي لو حصل فيه ديفكت دي يبقى كل الكفر يطلع في الدم المفروض ان هم شويه كفر تنزلهم مره ثانيه للجي اي سي لو في ديفكت في البروتين ده يبقى كله هيطلع في الدم دي الكفر في الدم وفي التيشو البروتين ده اسمه ايه؟ اسمه اتش بي ايز بيسالك اتش بي كفر ترانسبورت بروتين يعني ديفيشنسي اوف اتش بي ايز كفر ترانسبورت بروتين فين؟ فين؟ يبقى في واحد تاني هنا في الانتستن اسمه اتش بي اس كفر ترانسبورت بروتين بس بالعكس ده بيطلع الكفر الانتستن تو ده ايه؟ يبقى يعني بيقول في الكلاس من نفس الاسم اتش بي اس كفر ترانسبورت بروتين بس ده بتاع الانتستن ده بتاع الايه؟ او مش عارف تبني السيرو البلازمين، هتطلع فري كبر في الدم من غير ما شال بروتين، يعمل فري راديكال. او السبب ان انا مش عارف اعمل السيرو البلازمين يعني مش عارف تعمل السيرو البلازمين خالص، يبقى تطلع ميوتنت السيرو البلازمين مش عارف يشيل الكبر ده، يعني مش عارف تعمله خالص تطلعه ايه. فهنا هيزيد الكبر من بلاد ان تيشو، ايه اللي هيزود الكبر من بلاد ان تيشو؟ يعني مش عارف تنزل شوية كفر الانتستين deficiency of ATPase كفر الانتستين بروتين تقريبا، يعني مش عارف تبني السيرو البلازمين فبطلع الكفر فري في الدم فوق قليلين على القلب. كفر فري كميات كبيرة هيعمل دامج بعد مرور السنين جمع الحديد ما عمل طاقة مني يمكننا الأورجان الليفر البنكرياس باريتس بنكرياس البرين الكيدني مثلنا أول مرة كيدني لنا الكيريا البرين والسين ليس من الروسكال المانيفستيشن والترابط بالنحاس أجلس واحد طول سنة سادة بيقول أخذنا المرض من اسمه ويلسون أو لو اسم تاني هيباتو لنتيكولار دي جنريشن هيباتو لنتيكولار دي باوز الليبر هيباتو لباوز الليبر لنتيكولار دي الايرس بترصد رينج في الاستيرا البيضة الحديد بترصد في الاستيرا اللي حوالين الايرس مش الاستيرا الابيض بس الرينج اللي بلونها بني ما مش عارف بني هترصد رينج منها ايه براون دي شكلها حلو كده براون دي على في براون بين دي حوالين الايرس اللي هو في الايه في الاستيرا غير بقى دامج كالانترنال ايه طبعا هتقيس الدم هتلاقي كبر ايه وممكن تلاقي السيرو البلازمين هو اللي ايه قليل تلاقي السيرو البلازمين قليل هو في ديفيكت سنس بتاعه هتعالجه هتديله كفر كريتور مركب ده ويخش الجسم ياخد الكفر عند ميتين اليورين الكفر كريتور اسمه كنسلامين الكفر كريتور اسمه ايه كنسلامين. طب الجزء الثاني ده بالعكس بقى ده كفر ديفيشنسي فصارها ايه فهذا بقى زي ما قلنا هنا مال نيوتريشن فمش عارف من بروتين او اخد من اشرب ميه ابار ادي مثلا ثاني كان الكومبيتيشن ده هيبقى كونجنتال كوز يؤدي لكفر ديفيشنسي زي ايه مثلا عند الفكر بقى ده الاي تي بي اي كفر ترانسبورت بروتين ده كونجنتال بي نير مال نيوتريشن ما تبنيش بروتين ده حاجه اكواير مش لاقي اكل الامينو اسيدز مش هبني بروتين لكن هنا حاجه كونجنتال ديزيز ديفيشنت بي تي بيز كفر ذا ريكورد بروتين بس تقريبا بس على السيستم فما يخش الجسم كفر اللي هنا السبب فود فود ديفيشنسي اوف بي تي بيز كفر ترانسبورت بروتين بس بتاع مين؟ ما يخش الجسم كفر هيحصل اعراض كفر ديفيشنسي اللي قلنا عليها لوني فاتح وشعر مبيض weak collagen, weak blood vessel wall, bone deformities, hyperinsulinemia, anemia, شعره بقى شعره بالإضافة شكله ما هو عنده collagen ملغم عنده مشكلة في collagen ملغم شعره بيقول لك زي فروت خراف المنت ايه فروت خراف المنت؟ المنت دي كرتان بتعيش في استراليا شعرها شعر تين هي يعني تين يعني تين مش هي على تاني تين شد شعرها على تين مجعد يعني وقت تين يعني ناشف زي حجر يعني زي الحديد يعني شعره مجعد دي في الكابتان في استراليا اللي انت دي اسم الكابتان في استراليا شعرها ناشف خالص ومجعد شعره ناشف ومجعد ما احنا قلنا في الاول زيت المينج بينعم شعر الاعلام بيطلع زيت المينك بالاي حيوان المينك يعني المينك بالاي لكن دي مينك جديد في حيوان اسمه حيوان المينك حيوان فروة نعمة قولوه فروة نعمة ايوه لكن بالاي ده بالايد ده بالايد طب وكل الخرفان كده يقولوا شعرها بالحب انا بشعر بقى مش هبقى انا بشعر بقى يعني هي دي اللي تقوم بسيطة معايا طبعا ده ديزيز خطر يعني بلا انا قررت تفضل ديفيشن في جامد عشان ده كونجينيتال ديزيز من الوضع طبعا ندول ايرون كبر انت هتعرف الحصة الثانية اللي بعدين ان شاء الله؟ ان شاء الله ما عدا الساعة كام؟ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Awesome. Uploaded by Montadilla into the Anham. www.1AIN.net. Metalana. And just to see you.